ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد فبحمد الله تعالى نستأنف دروسنا في شرح كتاب التسهيل لعلوم التنزيل في تفسير كلام الحق عز وجل بعد أن نزل بالناس ما نزل بهم من البلاء والوباء ومنع الناس من المساجد والجمع والجماعات وعم هذا البلاء في العالم كله ومن جملة ذلك البلاء أن توقفت دروس العلم وحلقات العلم ونشاطات العلماء بسبب هذا البلاء النازل نسأل الله تعالى أن يرفعه عنا وعنكم وعن جميع المسلمين في أمصار الأرض وأقطارها أجمعين وقد طال الزمن بهذا الانقطاع وطلب كثير من الإخوة الأكارم جزاهم الله تعالى كل خير بحسن ظنهم أن نستأنف هذه الدروس ولو كانت عن غيب ولو كانت من وراء حجب حتى لا ينقطع هذا المجلس المبارك وحتى لا تتوقف الهمة في متابعة ما بدأنا به إن شاء الله تعالى نسأل الله القبول والإخلاص والتوفيق وأن يعرفنا نعمه بدوامها ولا يعرفنا نعمه بزوالها وقد وقفنا قبل هذا البلاء والوباء عند موقف يشير إلى ما نزل بالناس فوقفنا عند قول الحق عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون فذكر المصنف رحمه الله تعالى معنى ألم يأن يعني ألم يحن للذين آمنوا يقال أنا الأمر إذا حان وقته ألم يحل للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم أن تهتز قلوبهم وأن تخشع وأن ترجع وأن يكون لها أثر على جوارحهم لأن خشوع القلب له أثر على الجوارح فمن كان خاشعا كف جوارحه عن معصية الله تعالى ألم يحل للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وذكر الله يحتمل أن يريد به القرآن يعني القرآن الكريم إنه لذكر لك ولقومك وأنزلنا إليك الذكر أو التذكير بالمواعظ أو الذكر يعني ذكر الله تعالى من التسبيح والتحميد والتهليل وغير ذلك من الأذكار التي علمنا إياها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو التذكير بالمواعظ أن تخشع قلوبهم لذكر الله للتذكير بالمواعظ. وهذه آية موعظة وتذكير، والمواعظ قد تكون قولية، وقد تكون المواعظ أقدارا من الله عز وجل. المواعظ القولية يسمعها الإنسان فربما انتفع بها وربما لم ينتفع بها، وربما فهمها وربما لم يفهمها. وكذلك المواعظ التي هي من أقدار الحق عز وجل يعظ بها خلقه، ربما فهم الإنسان منها الموعظة وربما لم يفهم الموعظة. قال ابن عباس رضي الله عنه: عوتب المؤمنون بهذه الآية بعد 13 سنة من نزول القرآن. يعني نزلت هذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، بعد أن كان القرآن ينزل 13 عاما. وسمع الفضيل بن عياض الإمام الجليل الملقب بعابد الحرم أو زاهد الحرم أو المجاور في الحرم، وهذا من أئمة العباد والزهاد عند المسلمين، سمع الفضيل بن عياض قارئا يقرأ هذه الآية فقال: قد آن. فكان سبب رجوعه إلى الله. قصة الفضيل رحمه الله تعالى قصة مشهورة، وأن الفضيل لم يكن على هذا المسلك من العبادة والزهد والتقوى شيء مشهور، وأنه تاب بهذه الآية أيضا هذا شيء مشهور، ذكره كثير من أصحاب كتب التراجم ومن كتب الزهد والرقائق والمواعظ وأيضا في كتب التفسير. فقيل إن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى كان من سبب توبته أنه عشق جارية فواعدته ليلا، فبينما هو يرتقي الجدران إليها إذ سمع قارئا يقرأ: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فرجع القهقرى، يعني رجع إلى الخلف، وهو يقول: بلى والله قد آن، بلى والله قد آن. إذن سيدنا الفضيل رضي الله عنه سمع قارئا يقرأ، إذن جاءته الموعظة بالسماع، والموعظة التي نحن نراها اليوم هي موعظة بالرؤية والسماع والحس وسائر الحواس، سنأتي إلى ذكرها. الفضيل بعدما تاب إلى الله وقال: بلى يا رب، بلى والله قد آن، أراد أن يختبئ في مكان، فآواه الليل إلى خربة وفيها جماعة من السابلة. السابلة المسافرون الذين يقطعون المسافات من بلد إلى بلد، هؤلاء في الليل يأوون إلى مكان حتى لا يتعرضوا إلى قطع الطريق. وبعضهم لما آوى الفضيل إلى تلك الخربة، بعضهم سمع بعضهم يقول لبعض: إن فضيلا يقطع الطريق، يعني انتبهوا احذروا، هذا الطريق يوجد فيه رجل مشهور بقطع السابلة اسمه الفضيل، انتبهوا منه. فقال الفضيل: أواه، أراني بالليل أسعى في معاصي الله، معاصي الله، يريد تلك الجارية، يريد قطع الطريق إلى آخره. لذلك عندنا في الشام يطلقون هذا اللقب مقطع السابلة. مقطع السابلة يعني شخص يقطع الطريق ويرتكب الموبقات جميعا، فمن وصل إلى هذه المرتبة لم يبق شيء من الموبقات إلا قد فعله. أراني بالليل أسعى في معاصي الله، قوم من المسلمين يخافونني، يعني هؤلاء يخافون من الله عز وجل وأنا لا أخاف الله، اللهم إني قد تبت إليك. تاب الفضيل بن عياض رضي الله تعالى عنه، ثم يقول: وجعلت توبتي إليك جوار بيتك الحرام. كان الفضيل بن عياض يقطع الطريق في صحراء أبي ورد، هذه في بلاد سجستان أو قريبا منها، فترك تلك الصحراء التي كان يقطع الطريق فيها وذهب إلى بيت الله العتيق مهاجرا مجاورا، فانقطع في آخر عمره في بلد الحرار إلى أن توفي فيه ودفن بمكة رضي الله تعالى عنه. وصار من يقصد البيت العتيق من العباد ومن الزهاد ومن العلماء والأولياء والصالحين يلتقون بالفضيل بن عياض رضي الله تعالى عنه ويلتمسون من حاله ومن مقاله. وكان بينه وبين سيدنا عبد الله بن المبارك صحبة ومودة، وفيه أبيات ذكرها عبد الله بن المبارك أرسلها إلى الفضيل بن عياض عندما كان عبد الله بن المبارك مرابطا، ربما نذكرها في موطن آخر. إذن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى سمع الموعظة فانتفع بها، وكانت سبب رجوعه إلى الله تعالى. وحكي أيضا أن عبد الله بن المبارك أخذ العود في صباه. العود وأمثاله في الثقافة الإسلامية كانت ندا لذكر الله تعالى، يعني العود في مقابله ذكر الله، اللهو في مقابله طاعة الله. فأخذ العود في صباه ليضربه، فنطق العود نطق بهذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فكسره ابن المبارك، كسر العود وتاب إلى الله عز وجل. هذه القصة ذكرها الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية. فسئل عبد الله بن المبارك، قال: سئل عبد الله بن المبارك عن بدء زهده، فقال: كنت يوما مع إخواني في بستان لنا، وذلك حين حملت الثمار من ألوان الفواكه، فأكلنا وشربنا حتى الليل فنمنا، وكنت مولعا بضرب العود والطنبور، يعني آلتان من آلات اللهو، فقمت في بعض الليل فضربت بصوت يقال له راشين السحر، وأراد سنان يغني، أن رجلا معه صديقا له، وطائر يطيح فوق رأسي على شجرة، والعود بيدي لا يجيبني إلى ما أريد، يعني يضرب أوتار العود فلا تستجيب أوتار العود لضربه، وإذا به ينطق، العود ينطق كما ينطق الإنسان، ويقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يعني آلة المعصية هي التي نبهت ابن المبارك إلى هذه المعصية وضرورة الابتعاد عنها. قلت: بلى والله، وكسرت العود وصرفت من كان عندي. إذا من تمام التوبة أن يغير الإنسان جلاسه، الجلاس الذين يكونون عونا على المعصية، إن لم يدخلوا في الطاعة فعلى العبد التائب أن يبتعد عنهم. قال: فكان هذا أول زهدي وتشميري، يعني في العبادة وفي الزهد وفي التقوى. هذه القصة ذكرها القرطبي رحمه الله تعالى، وبعض الناس يعني يقول إن إسنادها ليس صحيحا. فسواء هذه القصة صحت أم لم تصح، فنحن ليس لدينا مشكلة مع خوارق العادات أن ينطق العود بهذه الآية الكريمة، وأن يكون ذلك سببا في توبة حامل العود، ما عندنا إشكال في فهم ذلك والقناعة به والاتعاظ بمثله، سواء صحت القصة أم لم تصح. يعني لا يمنع من هذه القصة مانع شرعي ولا عقلي، إنما قضية دقة النقل، هل هذا وقع فعلا أم لم يقع فعلا. فالسند لهذه القصة ربما لا يكون سندا يعني رجاله ممن يرتضون أو ممن يوثقون أو نحو ذلك. المهم من هذا كله العظة والعبرة. هذه آيات ناطقات سمع بها هؤلاء الصالحون فغيرت مسار حياتهم. نحن اليوم أتانا من الله عز وجل آيات ناطقات، لكن فهم تلك الآيات وسماعها ورؤيتها غير مقتصر على الأذن وعلى العين وعلى الحواس فقط، شيء قدر من الله عز وجل عم العالم كله بهذا البلاء والوباء المسمى كورونا كوفيد 19. ظهر هذا البلاء في أواخر العام الميلادي الماضي، ظهر في بعض البلاد في الصين، وظنه الناس شيئا محليا، ثم إذا به ينتشر ويتفشى في العالم، والناس بين مصدق ومكذب، بين مصدق أنه هذا كورونا وباء حقيقي أم هو دعاية وإعلام، ومكذب له. ثم بعد أن تفاقم الأمر وصارت هناك وقائع، هل هذا الوباء مما صنعه البشر ومما تتبارى به الدول لتنتقم من بعضها على حساب البشرية، أم ليس الأمر كذلك؟ هل هذا الوباء سيتوقف في الصيف أم لم يتوقف؟ هل ستقضي عليه الحرارة أم لا تقضي عليه الحرارة؟ هل كذا هل كذا؟ تساؤلات كثيرة جدا عمت الناس وانشغل الناس بالنقاش فيها والتداول عنها. هل له وقاية؟ هل هناك تدابير تقي منه؟ هل هناك منه علاج؟ هل هناك مضادات له؟ هل هناك يعني أدوية لهذا البلاء النازل؟ إلى آخر ما تناقش الناس فيه كثيرا، وللأسف لم يتناقش الناس ولم يتذاكر الناس فيما هو أهم من ذلك كله، سواء كان هذا البلاء مما صنعه أشرار الناس ليفسدوا في الأرض، أو كان هذا البلاء خلقه الله تعالى بنفسه سبحانه، يعني خلق البلاء من نفسه بدون سابقة تدخل من الناس، أو كان هذا البلاء له دواء أو ليس له دواء، ينفع معه العلاج ما ينفع معه العلاج، التدابير الوقائية، تسلط الدول على الشعوب بسببه، الضعف الاقتصادي بسببه، إجراءات كثيرة فعلتها الدول تحت اسمه ولا يحتاج إليها فيه. بغض النظر عن هذه الأشياء كلها، يا ترى هل تفكر أحد بالرسالة التي أرسلها الله عز وجل إلى خلقه جميعا، إلى مؤمنهم وكافرهم، وإلى طائعهم وإلى عاصيهم، وإلى كبيرهم وإلى صغيرهم، وإلى ذكرهم وإلى أنثاهم، وإلى حاكمهم وإلى محكومهم. هل تذكر هؤلاء جميعا ما معنى هذا البلاء العام؟ ما معنى هذا الوباء المنتشر في الأرض جميعا؟ كيف عطل دولا؟ كيف عطل حركة الحياة، حركة الاقتصاد، حركة وسائل النقل، حركة الأعمال التجارية، حركة كل شيء، عطل كل شيء، عطل الحرمين الشريفين. ما في أكبر من هذا، عطل الحرمين الشريفين، أو عطل الحرمان الشريفان بذريعة هذا الوباء، الله تعالى أعلم. كل هذا ألا يكفي ليخشع الناس؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ هذا كله ما يكفي؟ مع الأسف الشديد جدا لا نجد من الناس عودة إلى الله، ولا نجد من الناس تفكرا فيما نزل بهم من البلاء. طبعا لما نقول الناس، لا أقصد أفراد الناس زيد وعمر وبكر وسعد، لا أقصد المجتمع. كأن هذا الوباء لم يؤثر في المجتمع شيئا. فضيل ابن عياض انقلبت حياته بسماع جملة، حياة كاملة انقلبت بسماع جملة. طيب كم جملة، كم جملة سمعها الناس، رآها الناس منذ أول العام 2020 إلى اليوم في منطقتنا في الشرق الأوسط؟ من الشهر الثالث بدأت هذه المصيبة، كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم إلى يومنا هذا، آلاف الكلمات، آلاف الجمل، آلاف الأحداث، آلاف الناس تموت، آلاف الناس تمرض، آلاف الناس يصيبها هذا الوباء. هل رجع شيء من المجتمعات إلى الله؟ ما رجع أحد مع الأسف. عتاة الأرض، طغاة الأرض فسقوا في هذا العام ما لم يفسقوه من قبل. من أراد التطبيع مع إسرائيل فعله الآن، من أراد تعطيل الحرمين الشريفين فعله الآن، من أراد الاستمرار في قتل الناس وتشريدهم وتهجيرهم والسخرية بهم ومنعهم من أوطانهم يفعله الآن، من أراد هدم المساجد وأراد تحدي المجتمع وأراد إذلال الناس يفعله الآن، من أراد أن يحارب ويقاتل في سبيل الباطل يفعله الآن. هؤلاء على مستوى الطغاة الذين يحكمون الناس، على مستوى أهل العلم، وعلى مستوى من ينتسبون إلى العلم والدين، هل تاب أحد منهم إلى الله فيما يضللون به الناس من التبعية لطغاة الأرض الذين يحاربون دين الله جهارا نهارا؟ ويأتي هؤلاء المنسوبون إلى العلم فيجعلون هؤلاء الناس من الصالحين، هل تاب هؤلاء المنسوبون إلى العلم، هل تابوا إلى الله؟ هل تاب إلى الله المنسوبون إلى العلم الذين علمهم كيف يزرع الشقاق في الأمة؟ بعض أهل العلم المنسوبين إلى العلم وربما كانوا علماء فيما فرغوا أنفسهم للاشتغال به، ربما كانوا علماء لكن علمهم مسخر للوقيعة في المسلمين، علمهم مسخر للتفريق بين المسلمين، علمهم مسخر لتمزيق الأمة المسلمة، والعياذ بالله تعالى في فريق من الناس هذا. هل تاب هؤلاء إلى الله؟ هل تاب إلى الله من يتخذ مظاهر التقوى ومظاهر الصلاح ومظاهر العبادة، مظاهر، أؤكد على كلمة مظاهر، هل اتقى الله هذا الإنسان أو هؤلاء الناس أو هؤلاء المشايخ؟ اتقوا الله، هل اتقوا الله تعالى وتابوا إلى الله من التغرير بعوام الناس وبسطاء المسلمين، أم ما زالوا يبنون هذه الإمبراطوريات على حساب عواطف الناس وعلى حساب محبة الناس للدين، يجعلون أنفسهم فراعنة يتحكمون في بسطاء الناس ويسخرون من عقولهم ويضحكون عليهم؟ هل تاب هذا الصنف من الناس؟ هل تابوا إلى الله بعدما جرى؟ طبعا نحن ما تكلمنا عن الحروب، ما تكلمنا عن المصائب، ما تكلمنا عن الآلام التي بقيت مستمرة 8 سنين، نحن نتكلم عن هذا الوباء كورونا فقط. هل تاب هؤلاء إلى الله؟ هل تاب إلى الله عز وجل من يحارب الإسلام في أرضه؟ هل تاب إلى الله عز وجل من يلعبون بأموال الناس ويأكلون أموال الناس بالباطل؟ هل تابوا إلى الله؟ هل تاب إلى الله من ينشر الربا في الأرض ومن يلزم الناس بالربا ومن ينشر الربا ومن يحكم الربا في تعاملات الناس؟ ما سمعنا أن أحدا منهم تاب. هل تابت إلى الله آلاف بل عشرات الآلاف بل مئات الآلاف بل ملايين من نساء المسلمين اللاتي تركن حياءهن وتركن حجابهن وتركن ما أمر الله تعالى به أن يكن عليه؟ هل تابت واحدة منهن إلى الله؟ ربما تابت واحدة، 210، 100، لكن هؤلاء لا يرين أمام مجتمع لم يظهر تغير فيه. العري والسفور والإغراء والتبذل ما خفت في هذه الوباء. حتى البلاد التي كانت تتظاهر بمظهر الإسلام، نساؤها يخرجن من تلك البلاد إلى عري مطبق، أو الآن جاء شقي فسمح لهن في بلادهن أن يتعرين. هل تبن إلى الله؟ هل رجعن إلى الله؟ هل تذكرن آيات الله؟ ما سمعنا بشيء من ذلك على مستوى جماعي. فكيف لرحمة الله تعالى أن تتنزل على أقوام جاءتهم هذه الآيات ولم يتفكروا فيها؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل؟ الذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. قسوة القلب، هذه بلاء عظيم جدا، قسوة القلب، أن الإنسان بقسوة قلبه وجفائه وغلظه لا يفهم عن الله تعالى آياته، ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل. قال المصنف رحمه الله تعالى، طبعا الحديث عن كورونا وعن العبرة من هذا الوباء، من هذا المرض، لا ينبغي أن يكون طويلا. لماذا؟ لأن من لم تعظه هذه الشهور الطويلة، كلام مثلي لن يعظه، لا كلامي ولا كلام مثلي ولا كلام أمثالي ولا كلام من هو خير مني ولا كلام من هو دوني. من لم يتعظ بما يرى وبما يسمع وبما يحس وبما يفقد من أقرباء وما يفقد من أحباب، ما أظن أن الكلام يعظه. لذلك من أراد الله تعالى به خيرا حرك قلبه لذكر الله، وإن كانت الأخرى والعياذ بالله تعالى، فنسأل الله تعالى أن لا يجعلنا ممن قست قلوبهم، ولا يجعلنا ممن طال عليهم الأمد، ولا يجعلنا ممن يرى الآيات ثم يكذب بها بحاله قبل مقاله. نسأل الله الستر والسلام والعافية. لذلك لن أفيد في الكلام عن كورونا، وإن كان موطن موعظة، لكن هذه الموعظة ينبغي أن يتداولها الناس فيما بينهم، وأن يذكر بعضهم بعضا حتى يكون الرجوع إلى الله رجوعا جماعيا. الرجوع الفردي هذا لا يتوقف، التوبة إلى الله عز وجل من الأفراد لا تتوقف، الخير في الأمة باق والخير في الناس باق، لكن نحن نريد المجتمع، نريد الرجوع العام كقوم يونس لما آمنوا كشف عنهم العذاب. أما المؤمنون الذين هم أفراد هم يركبون في السفينة وباقي المجتمع سيغرق، وربما غرق مع باقي المجتمع من يأبى ركوب السفينة، سفينة الإيمان. نسأل الله تعالى أن يجعل في هذا ذكرى وتذكرة، وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل. عطف ولا يكون على أن تخشع، يعني ألم يحل للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم وأن لا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. ويحتمل أن يكون نهيا، والمراد التحذير من أن يكون المؤمنون كأهل الكتب المتقدمة وهم اليهود والنصارى، فطال عليهم الأمد أي مدة الحياة، وقيل انتظار القيامة، وقيل انتظار الفتح، والأول أظهر، يعني طالت مدة حياتهم فقست قلوبهم ولم ينتفعوا بآيات الله تعالى التي يرونها. ثم قال سبحانه: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. أي يحييها بإنزال المطر وإخراج النبات. وهذه الآيات التي فيها ذكر المطر والأرض والنبات هذه يراد منها القلوب والهداية، وآيات الله التي يسمعها الإنسان فينتفع بها. لذلك وقيل إنه تمثيل للقلوب، أي يحيي الله القلوب بالمواعظ كما يحيي الأرض بالمطر. وفي هذا تأنيس للمؤمنين الذين ندبوا إلى أن تخشع قلوبهم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والأول أظهر وأرجح، لأنه الحقيقة، يعني أن الله تعالى يحيي الأرض، المقصود بها الأرض التربة، ويحييها بالمطر بعد موتها، هذا المعنى هو المعنى الحقيقي. ولا يمنع أن يكون المراد هو المعنى المجازي، يعني تشبيه القلب بالأرض وتشبيه المطر بالموعظة، وموت الأرض تشبيه موت القلب أو الجفاء أو الغلظة أو البعد عن الله عز وجل بموت الأرض. وقرينة هذا التأويل أو هذا القول بالمجاز: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. فالقلوب هي كالأرض، يصيبها ما يصيب الأرض من الجفاف واليبس، وتحتاج القلوب إلى الري كما تحتاج الأرض إلى المطر. فلذلك المواعظ شيء مهم جدا. ومن أسف أن بعض الناس صار يستكبر عن سماع المواعظ، تقول له: تعال مثلا نستمع إلى هذا المجلس أو هذا العالم أو هذا الشيء، فيقول: يا أخي ملينا من المواعظ. مللت من المواعظ لأن الأرض صخر، الأرض الصخر لا تستقبل الماء، لكن الأرض التراب اليابسة مهما كانت يابسة إذا ابتلت بالماء تصير ندية. فنسأل الله أن لا تقسو قلوبنا حتى تكون كالحجارة، كما صار في شأن بني إسرائيل: ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب. الرحمن الرحيم. واغفر اللهم لنا ذنوبنا اجمعين، واكف عنا ما نزل بنا من البلاء والغلاء والوباء وتسلط الاعداء، وفرج اللهم تعالى عن هذه الامه كل غمه يا ارحم الراحمين، واجعلنا ممن تخشع قلوبهم لذكر الله يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.